فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه البخاري في الصحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ. قال الحافظ الغبن بالسكون وبالتحريك يعني له ضبطان بالسكون وبالتحريك غبن وغبن. قال الجوهري هو في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك. وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخبر، فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي الصحة والفراغ فقد غبن لكونه باعهما بثمن بخس، باع الصحة وباع الفراغ بثمن بخس ولم يعمرهما ولم يستعملهما فيما يرضي الله جل وعلا. قال ولم يحمد أو يحمد رأيه في ذلك. قال ابن بطال معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وأشار بقوله كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما إيش؟ كثير من كثير من الناس. قال أشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. صحة وفراغ وأضعتهما فأنت مغبون، صحة وفراغ واستغللتها أو استغللتهما في طاعة الله فأنت مغبوط بالطاء. فالمغبوط من استغل هذين فيما يقربه من الله، والمغبون من أضاعهما وفرط فيهما.